قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ولا زال الحديث متصلا عن مشكلة الضيق، وكنا في يعني تتبع للآيات التي جاء فيها الحديث عن هذه المشكلة في كتاب الله عز وجل. كنا توقفنا في موطن مهم في سورة النحل، ويعني كنا وصلنا في الوقوف مع هذا الموطن إلى مرحلة العلاجات، يعني العلاجات علاجات الضيق، أو يعني ما نتعامل به مع الضيق. وكنا تحدثنا عن مجموعة من العلاجات، يعني احنا قلنا تقريبا هم حوالي 10 علاجات. خلاص تحدثنا عن حاجات منها، تحدثنا عن لا تكن في ضيق لا تحزن عليهم، تحدثنا عن الصبر والاستمرار والاستقرار في المرات الماضية، تحدثنا عن شهود عقبة المجرمين، وهناك أشياء أخرى إن شاء الله نكمل الحديث عنها اليوم. فنبدأ ب يعني لما ننظر إلى السياق هنا، يعني هذا السياق في حاجات واضحة ومباشرة جدا، يعني قول الله سبحانه وبحمده واصبر وما صبرك إلا بالله. خلاص الصبر ده احنا تحدثنا عنه، ولا تحزن عليه خلاص تحدث عنه، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، تمام. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب إذن يعني وكأنها هذه وصية ضمنية بالتقوى والإحسان، هذه وصية ضمنية بالتقوى والإحسان. خلاص وكأن التقوى والإحسان من الأشياء اللي هتعين الإنسان على أنه يتجاوز يعني مشكلات الضيق هذه، التقوى والإحسان. يعني كيف تعين التقوى الإنسان على ذلك، كيف يعين الإحسان الإنسان على ذلك، هذا يعني ما نحاول الحديث عنه إن شاء الله. طيب التقوى، إن الله مع الذين اتقوا، ده هنحتاج نعرف يعني إيه التقوى ابتداء. هي المادة نفسها، يعني أصل هذه المادة أو أصل التقوى ليه علاقة بمسألة الوقاية والاجتناب والتحصن والتحرز، يعني ليه علاقة بذلك، لدرجة أن البعض قال التقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية، وكلام لطيف جدا ونفيس جدا، لأنه في الحقيقة هو يعني ليه علاقة بجذر الكلمة أو أصل الكلمة. فببساطة البساطة المتقدة هو حد بيحاول يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقاية، أو ببساطة هو حد بيتقي ما يغضب الله. طيب يتقي ما يغضب الله، طب ليه ما نقولش يتقي ما يغضب الله، ليه نقول يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقاية؟ على أساس أن المتقي المفروض أنه بيعمل إيه، بيحاول يحط حواجز ومسافات تحجزه عن ما يغضب الله، يحط حواجز ومسافات تحجزه عما يغضب الله، تمام. يعني هضرب لحضراتكم مثال، النهاردة مثلا هو الوقوع في الفاحشة، مثلا الزنا، هو المتقي مش انه هو بيتجنب الزنا، المتقي لا يقرب الزنا، يعني لا يقرب حتى مقدمات هذا الامر، يعني لا يقرب هذه المقدمات، انه هو يدخل مثلا في علاقه محرمه مثلا مع امراه ويتجاوز يعني الحد الشرعي مثلا في اطلاق البصر او في التعامل او غيره، ويجي بعد كده يقول ايه والله اصل انا ما وقعت في المشكله. طب ما انت كده انت ما اتقيتش. فالتقوى دي هي مش ان الواحد ما يعملش الحاجه الحرام او ما يعملش حاجه اللي تغضب ربنا، لا، ان هو يحط مسافه بينه وبينها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نركز على يعني الكلام ده عشان لطيف جدا في بيان معنى التقوى يعني. وأعتقد أنا كان عندي مقالة في بلوحنا حلم المجموعة الثالثة لها علاقة بالأمر ده، لا يحضرني عنوانها بالضبط يعني، بس لها علاقة بالمعنى ده، مهم قوي الحقيقة في شرح المعنى ده. ايه بقى يعني؟ دايما احيانا بنقربها بفكره الاشارات، يعني الاشاره الحمراء والاشاره الخضراء والاشاره الصفراء، تمام؟ طيب المعتاد عليه ان الاشاره الحمراء دي يعني اقف، ماشي؟ طيب قبل الاشاره الحمراء ما بتظهر في اشاره صفراء، والاشاره الخضراء بتقول لي امشي. طيب في ناس بتعمل ايه؟ في ناس وهي بتتحرك، ماشي، بيبقوا بيفضلوا يتحركوا لغايه اخر مسافه في الاشاره، اخر ثانيه في الاشاره الصفراء. في الحقيقه المفروض ان الاشاره الصفراء يعني اول ما تظهر يبقى انت خلاص وقف، ما تروحش تخاطر وتقول لا ده انا ايه يعني. مثلا واحد يبقى جاي مثلا على بعد مثلا 300 متر 500 متر وشاف الاشاره اصفرت مثلا، خلاص طيب بدات في الاصفرار، المفروض ده بيتقال له ان انت خلاص الاشاره الحمراء جايه فوقف. لا، هو يعمل ايه؟ هو بيقول لا انا ممكن الحق، فيجي على اخر اشاره الصفراء. مثلا في بعض الدول زي كاميرا كده بتلتقطه، فهو ممكن نص العربيه يبقى في الصفراء ونص في الحمراء، نص يعني. فبيعمل ايه؟ فهذا الذي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، زي بالضبط كده المفترض ان احنا عندنا وليكن اللي المسافه اللي هي مثلا على يميني دي، هو متاح ليه ان هو يعني يرعى فيها ابله واغنامه، خلاص. والمسافه اللي هي على اليسار هذه محرم عليه، هي ما تخصوش، وهي مثلا تخص ملك مثل من الملوك. طيب وفي مسافه في النص اللي هي بين اليمين واليسار، دي مثلا نعتبرها مسافه جسمي مثلا. في مسافه على اليمين متاحه مباحه ما فيهاش مشاكل، في مسافه على اليسار محرمه، خلاص بدءا من هنا. وفي مسافه اللي هي في النص دي كانها يعني اللي هو يعني كالراعي يرعى حول الحمى، يعني دي كانه الحمى بتاع الايه، بتاع اللي هي يعني احنا بنقول عليها احيانا في الطب عندنا سيفتي مارجن، سيفتي مارجن يعني حد امان، او سيفتي اريا، ماشي، منطقه امان، ماشي، سيفتي مارجن او سيفتي اريا، تمام. المشكله بقى، المشكله ان بعض الناس بيحبوا يروحوا على الخط ده اللي هو نهايه المنطقه اللي هي الحمى، نهايه الخط الاصفر، نهايه المسافه الصفراء. المفروض الانسان يعني يرعى في المنطقه الخضراء فقط، ويخلي المنطقه الصفراء دي للظروف، لان ممكن في ظرف، لانه خصوصا ان ده بيرعى ايه، بيرعى وتشبيه النبي مهم جدا صلى الله عليه وسلم، انه قال كالراعي يرعى حول الحمى، يعني الراعي ده معاه ايه، معاه إيه، اغنام، معاه ماشيه يعني، او الاغنام او الماشيه هذه عجماوات، يعني هذه بهائم، هي ما بتعقلش، لو شافت حاجه بتعجبها بتمشي وراها، ما بتفكرش المكان ده فين ورايحه فين وحكايتها، فهيبقى مش سهل عليه التحكم فيها. فعشان كده الافضل يخليه في منطقه امان، عذرا النفس البشريه كده، النفس البشريه الانسان ما يامنهاش، احنا نفوسنا يعني في اوقات ممكن تذهل بالشهوات، يعني تنسى يعني، يحصل فيها نوع من في كده غمامه كده، او تيجي سحابه تعمل ايه، تؤثر على القوه العلميه العمليه للقلب، فيقل العزم، فيجي الانسان ينسى لما يشوف حاجه بتعجبه جدا وتشده جدا، يمشي وراها وما يفكرش، يعني كما العجماوات حقيقة يعني. فالمفروض الإنسان يعمل إيه؟ يخلي عنده مسافة، المسافة دي ما تخليهوش يقع في الإيه، في الحرام، ما تخليهوش على مشارف الحرام. هذا الكلام الذي أتحدث عنه، فكرة إن أنا أخلي مسافة، أعمل حاجز كده أو أعمل مسافة، ماشي، بيني وبين كل المحرمات، ماشي، أو بيني وبين كل ما يغضب الله، هي ده التقوى، هي دي حقيقة التقوى. ماشي، دي حقيقه التقوى، هي دي او دي فكره التقوى، فكرتها هدفها. ولذلك انا من الحاجات المحزنه ان في ناس كثيره بيرددوا كلام كتير ويقولوا كلام كتير ومش عارفوا ايه، بس تلاقيهم مش عارفين، مش فاهمين حقيقه الامر. هي ايه فكره التقوى؟ فكره التقوى او يعني اللي هي من الوقايه، من الوقايه، ان انا اعمل لنفسي حمى، خلاص اعمل حوالين ما يغضب الله حمى، حمى تمام. هذا الحمى يخليني لا انا معلش انا مش انا ما هروحش على الميعاد بالضبط، ما ممكن يحصل ظرف يفوتني الميعاد، لا مثلا الصلاه مثلا لا انا هروح مع الاذى، ما اروحش مثلا مع الاقامه او قبل الاقامه بثلاث دقائق، ما انا مش ضامن ظرفي، هروح مع الاذى علشان ممكن تفوتني الصلاه خالص. تمام، انا مثلا لما مثلا هضبط المنبه بتاعي مثلا عن نصحى للصلاه، لا ما هضبطوش مثلا قبل يعني مثلا قبلها مش عارف بربع ساعه، انا مش ضامن الربع ساعه دي ممكن يحصل ظرف، لا خلينا بدري بنص ساعه احسن لنا. انا لما يعني وهكذا، يعني هو دايما شخص بيعمل ايه، بيحاول يعني يجعل بينه وبين ما يغضب الله حاجزا او وقايه، يعمل حمى، حمى لكل الحاجات اللي تغضب ربنا. تمام كده. طيب الحمى ده في الغالب احنا ما بنخترعوش، هو موجود في الشريعه، احنا كل اللي علينا نلتزمه. زي مثلا في مساله الزنا، مساله العلاقات المحرمه، ما حدش يقول انا بحب واحده وهي بتحبني وبنحب بعض وتمام ومش هنقع في الفاحشه، لا يعني هو الشريعه قالت لك لا، ولا متخذات اخدان ولا متخذي اخدان، فالشريعه قالت كده، فانت اصلا تقفل الباب ده حتى وان لم يترتب عليهم يعني اشكاء. زي مثلا ما احنا الخلوه، الخلوه، الخلوه دي مثلا الخلوه محرمه، يعني الخلوه محرمه وان لم يترتب عليها شيء، يعني رجل وامراه يخلو في مكان يتقفل عليهم باب لا يراهم احد من الناس، دي خلوه خلاص، مش بقى في الشوارع وفي مثلا السيارات، طالما يعني هم جاء وقت اتقفل عليهم باب، يعني ده لدرجه ان دي اصلا لو هو كاتب عليها واتقفل الباب، اتقفل الباب عليهم خلاص على كده، لو طلقها لها المهر كام، يعني لو ما حصلتش الحاله دي وطلقها لها نص المهر، لو حصلت الحاله دي وطلقها ليها المهر كامل سواء حصل حاجه ولا ما حصلش حاجه. الشريعه كده، الشريعه جت بايه، جت بتدابير، حطت لنا تدابير كده وقائيه، اجراءات احترازيه، الشريعه حطت لنا المسافات دي، صنع يعني الله وضع لنا هذا الحمى، هذا الحمى، احنا كل اللي علينا احنا نلتزم بالحمى ده، لان الحمى ده موجود اصلا اوريدي، احنا مش هنخترعه يعني ولا هنضعه، هو موجود اصلا. تمام، فبتبقى حاجات هي كانها حمى لحاجات. فالمهم فمثلا ده في الوقوع مثلا في الفاحشه، تيجي مثلا واحد ولد او بنت يقولوا ايه، يقولوا لا انا عادي، ما احنا عادي بنبقى مثلا في المكتب ومقفول على المكتب وقاعدين مع بعض ساعه واثنين وثلاثه ولينا شهور بكده وسنين بكده وما حصلش حاجه، ملهاش دعوه ما حصلش حاجه، هو ده اصلا حرام، الخلوه حرام، كل خلوه حرام، الخلوه كلها حرام، ما فيهاش حرام وحلال، كلها حرام. انما الاختلاط ده، الاختلاط ان مثلا ان الرجل يختلط بالمراه والمراه تختلط بالرجل، اللي هو الاختلاط ده التعامل ده بقى منه حلال ومنه حرام، التعامل منه حلال ومنه حرام، يعني منه حلال طالما منضبط بالشريعه بقى حلال، لو تم تجاوز الحدود الشرعيه بقى حرام، لو منضبط بالشريعه بقى حلال، تم تجاوز الحدود الشرعيه صار حرام، ماشي، لان كده كده المجتمع اصلا مجتمع الصحابه كان فيه الاختلاط ده، في الصلاه، في التعليم، في البيع والشراء، في الحركه وسط المجتمع، ده كان طبيعي في المجتمع اصلا، المجتمع ما كانش يعني ما يصلحش اصلا المجتمع يبقى كده. وما في الجهاد الاختلاط بمعنى، لان برضه ناس بتخلط، الاختلاط بمعنى التعامل، لان برضه ناس يقول لك حرمه الخلوه والاختلاط، لا الخلوه محرمه كلها مطلقا، ما فيش خلوه حلال، كل الخلوه حرام، لا يخلونا رجل بامرأة، ماشي، يعني ما فيش يعني الخلوة كلها حرام، إنما الاختلاط ده اللي هو التعامل أصلا، الاختلاط ده بقى منه حلال ومنه حرام، هو منضبط في الشريعة يبقى حلال تعامل، مش وإلا ما يقول لك حرمة الاختلاط، إذا بقى يبقى كده كان حرام على الصحابة وحرام على الصحابيات أي تعامل، هو قال ما تتعاملوش ولا قال مثلا ما تتواصلوش، بالعكس قالوا إذا سألتمونا متاعا، سألته يعني ينفع أهو، ينفع تمام أهو، ينفع نسأل، سألهن من وراء حجاب، إنها المرأة تكون محتجبة، ما تبردش للراجل مثلا بمفاتنها كده، وتكون محتجبة، يعني تكون لو هي خلاص لابسة حجاب، لو هي في بيتها ومش لابسة حجابها يبقى من وراء الباب، ما تطلعلوش كده، ما تبرزلوش كده، تمام؟ فالشاهد ايه؟ شاهد هنا فكره ان الاختلاط ده هو التعامل ذاته، هذا التعامل طالما منضبط بالشريعه، ما فيهوش تجاوز الحدود الشرعيه، ما فيهوش مجون، ما فيهوش تلامس، ما فيهوش يعني نظرات محرمه، ما يعني خلاص هو يعني هذا التعامل في النطاق ده جائز ماشي، جائز حسب احواله بقى، في احوال ممكن ياخد احكام غير كده، بس هذا جائز فيما يخص هذا الامر. فالشاهد هنا اللي اقصده ايه؟ اللي اقصده هنا الشريعه حطت مسافه اهو، يعني عرفت ان عملت مسافه قبل الزنا، يعني قبل الفاحشه. الشخص بقى اللي عايز يعمل ايه؟ عايز يرعى على اخر الحدود المباحه دي، بالعكس هو كمان الانسان يبقى في المنطقه الخضراء، ما يدخلش خالص، يعني المنطقه الصفراء دي، المنطقه الصفراء ما يدخلهاش خالص، يبقى عنده هو عنده المنطقه الخضراء كلها اهي براحتك، عندك منطقه خضراء لغايه هنا والمنطقه الحمراء بتبدا من هنا، لا هو المنطقه الصفراء دي ما يدخلهاش احسن. ليه؟ يسيبها للظروف، لان ممكن في ظرف يضطر انه يدخلها فيدخل ويطلع على طول، يبقى برضو يبقى حاطط سيفتي مارجن، حاطط مسافه امان. الاطباء مثلا لما بيقولوا يقوموا يستأصلوا سرطان مثلا من جسد مريض، فمثلا لو السرطان هو حجمه مثلا زي دي كده، يعني لو حجمه قد المكان الاحمر ده، لا هما بيستأصلوا عند المكان السيلفر ده، المكان الفضي ده، يعني بيستأصلوا مسافه بزياده. يقول لك ليه؟ برضو سيفتي مارجن، خلينا في الامان، لربما تكون يعني بعض الخلايا المتسربه واحنا مش واخدين بالنا، تمام؟ فبيعملوا سيفتي مارجن. المهم الشاهد اللي اقصده ده طبيعي في البشر اصلا. طيب عشان بس ما نتوهش من بعض، اذا في التقوى مفترض في حقيقه ايه هدف التقوى؟ ايه فكرتها؟ فكرتها ان انا اصنع حواجز او اعمل حمى حمى حمى بيني وبين ما يغضب الله، بيني وبين ما يغضب الله، ماشي؟ اعمل حمى، خلاص؟ الحمى ده انا بعمله انا بخترعه، لا في الغالب ما بخترعوش، يعني في الغالب بتبقى حاجات تدابير جت بها الشريعه، منهيات، مامورات، يعني مثلا الصلاه. ايه الحمى بتاع الصلاه؟ الحمى بتاع الصلاه اللي هو ترديد الاذان، والحمى بتاع الصلاه ان الانسان يشرع في الصلاه متى ما سمع النداء، والحمى بتاع الصلاه النوافل اللي قبل الصلاه، والحمى بتاع الصلاة الدعاء بين الأذان والإقامة اللي قبل الصلاة، كل ده بيخلي الصلاة نفسها مش مهددة، ده حمى ما بيخليش الصلاة مهددة، تمام؟ يبقى أنا لما واحد يبقى المفهوم بتاعه إن الصلاة متى تبدأ الصلاة؟ تبدأ الصلاة مع الأذان، كده هو خلاص ده صعب جدا تفوت الصلاة. انما يعني اللي بيحصل مننا كده ربنا يعفو عنا ويسامحنا، ان احنا في اوقات مثلا ايه مشغولين ومش عارفين، نقولها قبل الاذان بخمس دقايق اطلع مع الاقامه مش عارف ايه، ممكن تفوت الصلاه اصلا كلها، يفوتوا الفريضه اصلا، يفوتوا الجماعه اصلا، او يفوتوا وقت الفريضه. فهو يفضل انه يعمل المسافه دي، هذه المسافه لا شك، وخصوصا لما يبقى لوحده بقى، هو في ساعه لما يكون مثلا في عنده امر اخر او مشغول بامر اخر او مش عارف ايه، ماشي في امور احيانا يعني مثلا وقت اذان الاقامه ده الاولى انه يستغل في هذه المصاحف مصاحف المسلمين اولا من يتنفل تنفل خاص بيه، بس الشاهد اللي اقصده ان ايه؟ ان يبقى ده الانسان بقى وشانه، ان الصلاه عنده تبقى متى ما سمع الاذى، خلاص هي دي الصلاه، يبقى بياخد الوقت اللي هو ده ما بينهم وخلاص، او بقى مثلا لو هو افضل وقتها ثلث الليل يبقى ثلث الليل. المهم الشاهد ان في حاجه اسمها نوافل، النوافل دي بتعمل ايه؟ بتامن الفرائض، هي الحمى بتاع الفرائض، واضح؟ طيب انا اديت مثال في المحرمات واديت مثال في المامورات، خلاص؟ طيب وبناء على هذا الكلام، انطلاقا من هذا الكلام، لما نيجي ننظر للمساله هنجد ان التقوى ببساطه شديده جدا، ان انا هعمل ايه؟ ان المناطق دي، ان انا اعمل حاجز او اعمل وقايه بيني وبين ما يغضب الله، هاصنع حمى بيني وبين ما يغضب. ايه بقى اللي يغضب الله؟ ايه اللي يغضب الله؟ الحته دي نركز فيها عشان دي مهمه قوي، عشان برضو بعض الناس عندها فهم خاطئ فيما يخص المساله دي. ايه بقى اللي يغضب الله؟ اللي يغضب الله ممكن يبقى فعل محذور او ترك مامور. فعل محذور او ترك مامور. فعل محذور زي الزنا، السرقه، القتل، ده اسمه فعل محذور، خلاص؟ محذور ده كده يغضب الله، يغضب الله. اللقطه اللي جايه دي بقى بعض الناس ما بينتبهش ليها. مما يغضب الله ترك المامور. ترك الفرائض، ما ده يغضب الله. ترك المامور. مثلا الزكاه الانسان طالما حال عليه الحول وكانت بلغت المال بتاعه حال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فور يطلع الزكاه ويطلعها على الفور. فهو هيقعد مثلا يتلكأ ويتاخر ويعمل ويودي ومش عارف ايه، وممكن يجي له ضائقه مثلا تذهب بالمال بتاعه، او ممكن يجي له مش عارف هو يتشغل ينسى يعمل يودي بقى فراحت عليه. يعني اقصد ما يطلعهاش اصلا، ممكن ينسى يطلعها خالص، مش هقول بقى يطلعها متاخر يعني، ده برضو يجوز ان شاء الله، بس مش يطلعها خالص. فهي ولذلك مثلا وجوبها على الفور بايه، فكره وجوبها على الفور ايه فكرته، ايه فكرته؟ فكرته ان هو نوع من اتقاء، من اتقاء ترك هذا المامور. واضح، نوع من اتقاء ترك هذا المامور. اذا التقوى دي فعل، فعل الانسان بيعمله، تمام كده، فعل الانسان بيعمله خلاص، حاجات بيعملها علشان يتقي بيها، مش مجرد شعور. دي لازم تتفهم، تقوى مش مجرد شعور. بعضنا بيتخيل انها مجرد شعور، لا مش مجرد شعور، يبقى تاني بالراحه خالص. تقوى ببساطه، ببساطه هو فعل تجنب، فعل تجنب، فعل اجتناب، اجتناب، تمام. هو كف، كف، ماشي، يعني هو في في في في باب، في باب الكف او باب الاجتناب، انا بجتنب الاتقاء حاجه خلاص، الاحتراز من حاجه، هو فعل كده، هي التقوى كده، الاحتراز، التقوى اتقاء خلاص كده. التقوى عباره عن ايه؟ فهو فعل. الفعل ده فكرته ايه؟ فكرته صناعه حمى، صناعه حمى او صناعه حاجز او صناعه وقايه تقي الانسان الوقوع فيما يغضب الله. ايه بقى ما يغضب الله؟ ممكن يبقى فعل محذور او ترك مامور، تمام كده، تمام زي الفل. طيب معلش بقى، تعالوا نطلع بره شويه، نطلع فوق شويه، عايزين بقى نروح للتقوى دي وجوديا. ازاي بتيجي التقوى؟ يعني التقوى بتيجي منين؟ يعني كيف تأتي التقوى؟ ازاي اكون انا متقي؟ كيف تأتي التقوى؟ فببساطة التقوى بتبدأ في القلب. هنا مهمة بقى، ولذلك هنفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى بتبدأ في القلب، بتبدأ في القلب. اذا الفعل اللي انا شفته ده اللي هو فعل الاتقاء ده او فعل الاجتناب، ايه اللي بيخلي ناس عارفة وما بتعملش؟ علشان القوة العملية بتاعت التقوى مش حاضرة في قلب. اذا في القلب، في القلب محتاج حاجتين، محتاج قوة علمية، قوة علمية، علم، قوة علمية، علم خلاص، محتاج عزم، مش بس قوة علمية، محتاج علم وعزم. يبقى القلب ده محتاج علم، يعلم ايه هي، ازاي يصنع الحاجز ده، ايه هو الحاجز اصلا، ماشي، كيف يتقي خلاص. يبقى القلب محتاج قوة علمية، تمام. والقوة العلمية دي مش مجرد معرفة، يعني قلنا مرارا وتكرارا هو يعرف ويشهد، لا يقين خلاص. طيب قوة علمية، طيب ومحتاج قوة عملية، قوة علمية اللي هو العلم، وقوة عملية اللي هو العزم، محتاج عزم بقى، محتاج عزم، ماشي، عزم على الأمر ده، تمام، ده مهم جدا، ويعزم على التقوى، انه محتاج يقوى على التقوى، محتاج يقوى على التقوى خلاص كده. وبناء عليه هناخد بالنا ان التقوى كده اصبح ليها شقين، اصبح ليها الشق الظاهر اللي هو ان انا اغض بصري، ان انا ما اتجاوزش حدي، ان انا اتحرك اروح اعمل كذا، اللي هو الشغل بتاع الجوارح، الشغل بتاع الجوارح خلاص، دي بنسميها التقوى، التقوى الظاهره او التقوى القالبيه، تقوى الجوارح والاركان، تقوى الجوارح والاركان. طيب في بقى ورا التقوى دي تقوى تانية مهمه، هي اصلا اللي بتعمل كده، ورا التقوى دي تقوى مهمه، اللي هي بقى تقوى الايه، تقوى القلب والجناء، تمام، تقوى الباطن. ان القلب نفسه، القلب نفسه هو عالم عازم، عالم عازم، يعني هو عالم بماهية ما يتقى ده، وبأهمية التقوى في الباب ده، وآلية التقوى في الباب ده، عالم، عالم، عالم عازم، هو عازم يعني عزم، مش مجرد لا عنده القوة العملية فخلاص يتحرك، تمام كده، يبقى عالم عازم. مفهوم الحتة دي عشان اللقطة دي في منتهى الأهمية. ليه بقى؟ ليه؟ لأن ممكن نجد التقوى القلبية وما نجدش تقوى الجوارح، ممكن ما نجدش تقوى الجوارح، ممكن واحد قوي وهو قلبيا تمام عنده العلم بس ما عندوش العزم الكافي اللي يخليه يعمل الحاجة دي. رب سبحانه وبحمده يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. في العلم كان حاضر بس في هذه اللحظة، لأن دي كانت لحظة عابرة، يعني إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهي كانت حاجة عابرة يعني ما وقفتش، خصوصا يعني بعض السفهاء برضو يقول لك يا إحنا مش عارف سيدنا آدم وعمل سيدنا آدم والخطايا بتاع سيدنا آدم ونزلنا مش عارف إيه والهبل ده يعني، والواحد فيهم أصلا ليل نهار بيعمل بلاوي زرق وهي كانت مجرد يعني نسيان عابر أثر على عزمه. هو عنده العلم بس أثر على عزمه هذه الشبهات مع مع مع العزف على وتر شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأثر على العزف فخلاه ما اتقاش الايه الاكل من الشجر، ما اتقاش الاكل من الشجر. فالمسافة اللي كانت المفروض بينه وبينه ولا ولذلك شوف المسافة كانت ايه، ربنا قال ولا تقرب هذه الشجر، مش ولا تأكل، ولا تقرب هذه الشجر، يعني دايما كده في الحاجات في المحاذير ولا تقرب، ولا تقرب، ما تقربش من المحذور وتيجي تقول انا مش هعرف فيه اصلا، ولا تقرب هذه الشجر، خلاص فانت ابعد خالص، ولا تقرب هذه الشجر، تمام. فشاهد يعني هنا ما كان فيه العلم مفيش العزم، فحصل هذا الاشكال، تمام كده. طيب انما احنا محتاجين تعانق بين العلم والعزم، هذا التعانق بين العلم والعزم هيخلي الجوارح تشتغل. طب هل ممكن يعني تتقي الجوارح وما يتقيش القلب؟ ايوه ممكن يحصل، في بعض الاشياء اللي هو الانسان برضو ممكن يكون قلبه مش ايه يعني مش متجنب للحاجه دي قوي. انا بس لسه هنتكلم على حاجه مهمه في فكره ميل القلب، بس هو ممكن هو قلبيا مش يعني مش ايه ما عندوش علم كفايه وعنده عزم كفايه، بس واخد بتدابير كده تبعده، اخذ بالاسباب بيبعد على قد ما يقدر، بيحاول يتجنب، وان كان هو من الداخل الموضوع ما هوش مضبوط عنده قوي، قد يكون هذا، قد يكون هذا. طيب في لقطه مهمه برضو لازم نشير اليها في التقوى، يعني عشان التقوى يبقى كده بناء على كلمه ده، التقوى عشان تحصل انا محتاج تقوى الباطن او تقوى القلب، وتقوى القلب دي خلاص او تقوى الباطن هي فيها علم وعزم، وبعدين بقى بعد العلم والعزم ده هيجي بقى الايه الحراك اللي هو تقوى الظاهر، بقى الانسان يعمل الحاجه المفروض يعملها، فاهم كده. وبناء عليه التقوى مش ان انا ما اعملش محظور او افعل مأمور، لا، التقوى عمل قبل الكلام ده، فعل قبل الكلام ده، لازم دي تتفهم، فعل قبل الكلام ده، حاجه قبل الكلام ده، كانه اجراء احترازي كده او اجراء وقائي، ماشي. طيب فده كده ما يخص. في بقى لقطه انا حابب اشير اليها، وهي طيب انا اتقيت مثلا الوقوع في المحرم الفلاني بان انا عملت ايه، بان انا عندي علم بماهيه المحرم ده، وعندي علم باهميه اتقائه، وعندي علم باليه اتقائه او منهجيه اتقائه، خلاص. طيب انا كده خلاص عندي علم بالماهيه والاهميه والمنهجيه والاليه بتاعه اتقاء الشيء ده، وعندي العزم على اتقاء، فعلا عندي العزم على اتقاء، تمام، بس لازلت بحبه، لازلت متعلق به، لازلت مايل ليه، مش مهم، ده مستوى اعلى بقى، يعني ده مستوى اعلى، وهي دي القضيه اصلا. لو احنا انتظرنا ان احنا كل محرم نكون بقينا بنكرهه وكل مأمور نبقى بنحبه، مش هنتقي، ما هنبقاش متقين. اللقطة دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، لأن كتير مننا بيتعلل بأنه ما يتقيش محرم ما بإيه؟ بأنه هو أصل أنا بحبه وأنا مايل له. لا، حتى وإن كان الإنسان يحبه ومايل ليه عادي، ده ممكن يموت وهو لا يزال مايل للشيء ده وبيحبه داخليا، لان ده مستوى عالي جدا، المستوى اللي هو ان انسان بقى بيكره المعصيه، بيكره الشيء ده. وده اشياء قد لا يملكها الانسان، يعني في اشياء قد لا يملكها الانسان. فيعني النبي لما قال صلى الله عليه وسلم ما المؤمن الا وله ذنب يعتاد الفينه بعد الفينه، يعني حاجه كده بتلح على قلبه كل شويه، هو خلاص سابها من زمان بس كل شويه بتلح على قلبه لانه بيحبها بيملها. واحد بيحب الاغاني، واحد بيحب مش عارف الافلام، واحد بيحب مش عارف ايه، واحد بيحب واحده تحب يعني كل فتره بيلح على قلبه كده لو ذنب يعتاد الفينه بعد الفينه. فنركز عشان الحته دي في منتهى الاهميه، مش لازم عشان احنا نتقي حاجه نكون احنا ايه، نكون احنا اصلا اوريدي نكون كارهينها، لا، يعني مش لازم نكون كارهينها، ممكن نكون احنا اصلا بنملها، ممكن نكون داخليا بنحبها، بس عندنا بفضل الله من العلم والعزم ما يعيننا على اتقائها. طب منين يجي العلم والعزم ده دكتور؟ هنتكلم بعد شويه، بس انا عندي من العلم والعزم ما يعيننا على اتقائها، فهم الحته دي الحته في منتهى الاهميه. طيب نروح للجانب الثاني، طب المأمور ده اتقاء ترك المأمور، هل لازم ان انا اكون بحب المأمور ده؟ مش لازم، مش لازم اصلا، مش بحبه بحبه وهقدر اتقي ربنا فيه في المأمور ده، فيعني اقدر بقى عندي العلم والعزم، العلم بالماهية والعلم بالأهمية والعلم بالمنهجية والآلية. يا راجل لا، ما ينفعش الكلام ده. قال ربي سبحانه بحمده: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. عادي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أهو تكونوا يعني بتحبوا شيء وهو شر لكم، فأنتوا لازم تجتنبوا رغم أنتوا بتحبوه. كونوا بتكرهوا شيء وهو خير لكم. هي دي القضية بقى، هي اللقطة هنا. ولذلك هو فكرة إن أنا مثلا العبادة دي مش فكرة إن أنا يعني ربنا يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إن أنا يبقى إله هواه، اللي بحبه أعمله اللي بحبوش ما أعملوش. لا طبعا، العبادة دي ما يعني الهدى بيبقى حاكم فيها على الهوى، الهدى حاكم على الهوى. الإنسان يؤثر هداه ويؤثر رضوان مولاه على هواه. إنما مش فكرة إن أنا كل ما يعني ما كل ما اشتهي حاجة أو كل ما اشتهيت فعلت أو كل ما اشتهيت تكلمت أو كل ما اشتهيت مش هتيجي أصلا. لازم نفهم الحتة دي. بل قلنا ما هو أبعد من ذلك، إن الإنسان في طاعات ممكن ما يكونش بيحبها، يعني داخليا مش بيحبها، بس مش بيحب إيه؟ مش بيحب الفعل ده، ولا ما بيحبش التعبد لله. لا، بيحب التعبد لله، أحب الله وأحب التعبد لله وأحب طاعة الله، بس أنا الأمر ده ثقيل على نفسي. وده موجود لي أمثلة كتيرة في حياة الناس، أشياء كده ربما تكون ثقيلة على أنفسهم شوية، بس ده ما فيهوش مشكلة. يعني ما فيش مشكلة إن الإنسان يكون في شيء يستثقله قلبيا، أو يعني مش بيحبه، بس يعني ما بيحبوش، مش بيكره بس مش بيحبه مثلا. هل ده إشكال؟ لا مش إشكال، يعني مش إشكال مرحليا يعني. أو هل ده بقى يعني يكون سبب إن الإنسان ما يتقيش ربنا؟ لا عادي، التقوى ملهاش علاقة بالمسألة دي. التقوى دي، ولذلك التقوى إلى حد كبير ليه علاقة بالتعقل. التقوى ليه علاقة بالتعقل، افهموا دي. تقوى ماشي أكتر مع جانب العقل مش مع جانب العاطفة. العقل هو ماشي أكتر مع العلم، مع العلم خلاص، مع الفهم والعلم والعزم، ماشي أكتر مع العلم العقل. إنما العاطفة ماشي أكتر مع الميل، مع الميل. ومش عايز أقول كمان ماشي أكتر دي مع العلم ودي مع العوج والوهم، أكتر ماشي مع العوج والوهم العاطفة كده. فالإنسان التقوى ليه علاقة كبيرة بالتعقل. التقوى أصلا باختصار لو حد قال لي التقوى، ممكن أقول له التقوى ممكن نشوفها من زاوية إنها تعقل. تعقل إزاي يعني؟ تعقل، التعقل هو عبارة عن حاجتين: تمييز فهم وإدراك، وتمييز ضبط وإمساك. فالمتقي كده عنده تمييز الفهم والإدراك. أنا مش قلت لحضراتكم إن هو أصلا التقوى دي فيها علم؟ أهو تمييز الفهم والإدراك، فاهم كويس ومدرك كويس ما ينبغي أن يتقي وكيف يتقي. طب بس كده؟ لا، عنده تمييز الضبط والإمساك، يعني عنده ضبط وإمساك. الضبط ده بادئ بالعزم اللي في قلبه خلاص، وبعد كده في الجوارح ضبط نفسه، امساك نفسه، ضبطها وامساكها في الحته الفلانيه. فلذلك التقوى تعقل، التقوى تعقل. بعباره اخرى التقوى تعقل. وبناء عليه الانسان لما يتصرف تصرف المتعقل او تصرف الحكيم او تصرف العاقل. العاقل ده ممكن بيعمل حاجه، ممكن تلاقي واحده تقول لك لا انا مش هتجوز فلان، رغم ممكن تكون قلبيا مايله للجواز دي، لا بس بمقتضى العقل لا انا ما ينفعش انا هعمل كذا، ممكن يكون قلبيا مش يعني. فهي دي الفكره، ان الانسان التقوى تعقل. بما انها تعقل مش مرتبطه بالعاطفه، مش مرتبطه بالعاطفه، العاطفه دي فيها العوج والوهم. العاطفه ممكن تخلي الانسان لا تحرفه، ما تخليهوش يفكر. دايما كنت اقول العاطفه دي مشوشه، العاطفه مشوشه، بتخلي الانسان مشوش. لما يميل لحاجة بيبقى مشوش. فلقطة في منتهى الأهمية، أتمنى من خلال كلام النهاردة تصححوا مفاهيم عن التقوى. أتمنى من خلال كلام تصححوا مفاهيم عن التقوى. ففكرة إن التقوى إن أنا أتقي اللي أنا بكرهه بس، أو يعني أو ارتباطها بالحب والكره، أو ارتباطها بالميل أو العاطفة، لا، التقوى لا علاقة لها بهذه المسألة. عادي، أنا ممكن أكون قلبي بيميل لحاجة وبيحبها فعلا، بس التقي عادي. زي ما بيحصل في الدنيا، ممكن يكون الواحد مثلا بيحب مثلا يلعب لعبه معينه، بس هو عنده حاجه مهمه بكره بيتقيها خلاص، هيعمل ايه؟ يحب ياكل اكله معينه وهو مريض وتعبان والاكله دي تعمل له مشكله، عادي بيتقيها. فلازم نفهم اللقطه دي، الحاجات دي لازم تصحح. ليه يا جماعة؟ أصل موضوع التقوى ده موضوع مهم جدا، موضوع كبير وموضوع خطير، وأنا في رأيي إن أكثر عبودية، أكثر عبودية قلبية يعني وصى بها القرآن، عبودية قلبية سلوكية، هي التقوى. ركز بقى عشان اللقطة دي مهم. في عندنا عبودية قلبية منهجية أو فكرية، منهجية أو فكرية، فكر منهاج ماشي، دي زي التفكر والتدبر والاعتبار والذكار وغيرها. فكان دي أكتر عبودية منهجية ربنا وصى بها وأمر بها، هي التفكر بالعيلة كلها، لأن التدبر من عيلته، لأن التعقل من عيلته، لأن حاجات كتيرة يعني الادكار، الاعتبار، الاستجار، كل ده من عيلة الايه؟ التفكر. خلاص كده، هو كبير العيلة، تمام. فده أكتر عبودية منهجية ربنا أمر بها، منهجية في المنهاج إن أنا أتفكر. وأكتر، ومين اللي بيتفكر؟ القلب. القلب يتفكر برضه، تمام. وأكتر عبودية سلوكية أو فعلية أمر بها الله التقوى بشكل كبير جدا جدا. ولذلك الإنسان اللي بيتفكر ويتقي ده برنس، لأن حاصل التفكر والتقوى هو التعقل. حاصل التفكر والتقوى إنه لما يتفكر هيجيب إيه؟ هيجيب تمييز الفهم والإدراك، ولما يتقي هيجيب تمييز الضبط والإمساك. التعقل هو عبارة عن تفكر وتقوى. إذن الإنسان اللي هو المستقيم بقى، مين بقى اللي هو المستقيم بقى؟ من اللي هو اللبيب، قولي الألباب. اللبيب ده هو واحد، مش مجرد إن واحد متعقل، لا، ده أعلى صور التعقل، ده أعلى رتب التعقل، أعلى يعني أكمل العقلاء. ولذلك نقول إن كل لبيب عاقل، لكن ليس كل عاقل لبيب. كل لبيب عاقل، لكن ليس كل عاقل لبيب. هو أعلى حاجة ليه؟ لأن هو اللب ده خالص الشيء وأصفى، فعقله أصفى عقل، ما فيهوش شوائب، عقل كده نقي جدا، عقل ما بيشتغلش بقوة 20% ولا 30% ولا 40% عشان فيه عطب، لا، ده عقل بيشتغل بقوة 100% نقي جدا، اللي هو اللب الشيء أصفاه، أخلصه، أنقاه، أقواه. ولب الشيء هو ألزمه، مش بقى مع ان هو بيشتغل بقوة 100% وخلاص، لا، ده ملازم لصاحبه، مش بيجي شوية بيروح شوية، بيجي شوية بيروح شوية، بيجي شوية بيروح شوية، من ألب من المكان لازمه ذلك صاحب العقل. فاللبيب ده بقى، اللبيب في بعدين مهمين، منهاجيا التفكر واخواته كلهم، وسلوكيا التقوى واخواتها كلهم ماشي. فهو عنده تمييز الفهم والإدراك اللي بيجي بالتفكر، وعنده تمييز الضبط والإمساك اللي بيجي بالتقوى. فالتقوى وسيلة لتمييز الضبط والإمساك، هي وسيلة للتعقل في شقه الفعلي السلوكي. وزي ما التفكر هو وسيلة لتمييز الايه؟ الفهم والإدراك، اللي هو التفكر وسيلة للتعقل في شقه الفكري المنهاجي. التعقل في شق فكري منهاجي بيجي بالتفكر فيعمل تمييز فهم وإدراك، وليه شق إيه؟ فعلي سلوكي بيجي بالإيه؟ بالتقوى، فيعمل تمييز ضبط وإمساك. تبنى الكلام ده يتفهم. إيه اللي دخلني في الكلام ده؟ إن أفهم إن التقوى تعقل، التقوى قائمة على تعقل أصلا. إنسان ده فاهم الشيء وأدركه وتفكر فعلم، خلاص يعني هي منظومة. ولذلك المتفكر اللي ما يتقيش، المتفكر اللي ما يتقيش ده مش عاقل ولا لبيب. والمتقي اللي ما يتفكرش مش عاقل ولا لبيب. ولذلك لما أثني على أولي الألباب أثني بهذا وذاك، خلاص بالاثنين ماشي. ولذلك حتى ربي سبحانه وبحمده يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون. يستمعون مش يسمعون، يستمعون القول. هم عندهم أحسن استماع، استماع القلب، لو تفكر في الفهم والإدراك. فيتبعون أحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن هذا التفكر اللي هو ده قوة علمية، والتقوى هذه قوة عملية أكتر. التقوى قوة عملية أكتر، علاقة أكتر بالعزم، خلاص، قوة عملية أكتر. دي هداية معرفة وإرشاد، ودي هداية توفيق وسداد واستقامة وثبات. التقوى كده خلاص. فالشاهد يعني الشاهد اللي أقصده إن هنا التقوى هو الفعل، ده فعل أكتر. فأكتر أمر فعلي سلوكي أمر الله به في القرآن الكريم، أكتر عبادة هي عبادة التقوى، وأكتر عبادة أمر الله بها عبادة في الفكرية منهجية هي عبودية الإيه؟ عبودية التفكر. تمام كده عشان نتفهم بس. إذن نرجع للتقوى تاني. التقوى دي نوع تعقل، طبعا نوع تعقل هي التقوى الكاملة، بتحتاج تمييز الفهم والإدراك اللي هو العلم، وتمييز الضبط والإمساك اللي هو العزم والعمل. عزم والعمل خلاص أساسي، ده اللي مبقاش متقي. سؤال بقى منين بيجي العزم على التقوى ده؟ منين يجي العزم على التقوى؟ يجي منين العزم على التقوى؟ يجي من القوة العملية. القوة العملية، قوة العملية، ماشي. يجي من القوة العملية، يعني ايه يجي من القوة العملية؟ ان احنا قلنا قبل كده القلب محتاج نور وروح. نور دي اللي هي بتاعت البصيرة وكده والعلم والرؤية. طب ما هو محتاج برضو روح، محتاج روح، محتاج يتحرك. واحد في الظلمة دلوقت مش شايف، جاله النور، تمام. لما جاله النور المفروض يعمل ايه؟ يقوم يتحرك. لو ما اتحركش مش هيخرج. يعني كما اخبر ربي سبحانه وبحمده، او من كان ميتا، ميتا خلاص في قراءة ميتا، فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في ظلمات ليس بخارج منها. فهو لازم حركة، لازم الحركة، لازم روح. والروح دي ما نقول فيها حاجتين بالحياة، الحياة والحركة. طالما في روح يبقى في حياة وفي حركة. فالتقوى دي ما تجيش في قلب ما فيهوش قوة عملية، ما فيهوش حياة وحركة، فيهوش حياة وحركة. يبقى تيجي من القوة الروحية، او من الروح، من الحياة والحركة. ماشي كويس. طيب بما ان الاتقاء ده اجتناب او احتراز، فالقوة اللي انت عايزها دي، اللي عايزها في القلب دي، عايز مصدرها ايه؟ مصدرها الحب، العزف على اوتار الشوق والمحبة، ولا العزف على اوتار الرجاء والرغبة، ولا العزف على اوتار الخشية والرهبة؟ الاقوى العزف على اوتار الخشية والرهبة. العزف على أوتار الخشية والرهبة. يبقى إيه اللي بيحصل في القلب؟ رصيد من الإيه؟ من الخشية، رصيد من الخشية والرهبة. طيب رصيد الخشية والرهبة ده بيعمل إيه؟ بيعمل قوة عملية، قوة عملية، بيعمل روح، بيدي حياة وحركة. رصيد الخشية والرهبة اللي موجود في القلب ده بيحرك القلب، بيخلي عنده عزم، عزم إن هو يتقي. فهمت. خشية ورهبة. أني خشية؟ الخشية خشيتين، في خشية فوت وخشية مقت بالراحة. يعني خشية فوت إن يفوتني الثواب، يفوتني الأجر، يفوتني المنزلة دي عند الله، يفوتني زي حد بيحب حد. فأوقات هو أصلا بيحرص على إنه يتقي الحاجات اللي تزعله أو تغضبه، أو عشان هو خايف إن إيه؟ مش خايف إن هو يعاقبه ولا يبغضه ولا يضربه ولا لأ. هو خشية فوت، ان يفوتوا محبته او يفوتوا القرب منه او يفوتوا كده يعني. فدي اسمها خشية فوت. في خشية تانية اسمها خشية مقت، يمقت بقى، يعني ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقت وساء سبيل، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا. خايف من المقت ده، يبقى ممكن الانسان خايف او بيخشى ايه؟ اما يخشى الفوت اما يخشى المقت. يبقى خشة الفوت او المقت هي الوقود اللي بيعمل ايه؟ اللي بيولد في القلب القوة العملية او العزم اللي التقوى محتاجاه. تمام صح كويس ماشي. احنا عاملين كده نعمل ايه؟ ماشيين فلاش باك او ريترو جريد، راجعين لورا بنشوف. طيب سؤال، هذه الخشية مش والرهبة هي بس اللي بتحرك؟ مش ممكن يحرك الرجاء والرغبة يخلي فيه عزم في القلب؟ ممكن. الحاجة اللي أعدها ربنا للناس اللي هيتقوا المنكر ده، اللي هيتقوا ممكن يبقى الشوق المحبة ممكن، لكن الأغلب في التقوى لأنها اجتناب، الأقوى فيها الخشية والرهبة. خلاص خشية ولا. وده ما يمنعش ان الحاجات التانية بتكون ايه موجودة، وخصوصا لو فهمنا الخشية في نطاق خشية الفوت وخشية المقت. خشية الفوت دي بيبقى معاها مزيج من الشوق والمحبة والرجاء والرغبة، ما هو لانه بيحب وبيرجو فخايف يفوته. ولذلك يمكن كنت اشرت قبل كده مرارا وتكرارا الوهم الحاصل بان في انفصال وكانها جزر منعزله، جزيره الشوق والمحبه او جزيره الشوق والمحبه، جزيره الرجاء والرغبه، جزيره الخشيه والرغبه. الحقيقه هم مش كده، الحقيقه متداخلين جدا جدا. اصلا الخشيه ما تبقاش خشيه لو ما فيهاش رجاء، والرجاء ما يبقاش رجاء لو ما فيهوش خشيه يعني، والاثنين ما يبقوش حاجه لو مش الحامل عليهم محبه ربنا. ففي الحقيقه كل واحد لما نيجي نقول الخشيه والرهبه مش خشية صرفة، هي خشية فيها شوية رجاء وفيها محبة، بس الغالب عليها الخشية. والمحبة مش محبة صرفة، هي محبة فيها رجاء ومعها خشية شوية خشية. والرجاء مش رجاء صرفة، رجاء معها محبة، يوم تمده محبة ومعها شوية خشية. لازم تتفهم كده، لازم تفهم كده حتى في تعريفهم اللغوي كده أصلا، إن ما فهموه مع أنهم جزر منعزلة. لا طيب ماشي يا عم الحاج، ماشي خلاص خلاص خلاص. طيب منين بقى تيجي بقى الخشيه والرهبه ومش عارف ايه والحاجات اللي انت الحاجات اللي انت بتحكي فيها دي، منين تيجي الكلام، منين يجي الكلام ده اصلا، منين يجي هذا الكلام؟ طيب هيبقى هيجيبه التفكر، وتحديدا من عيله التفكر التدبر. يجيبه التفكر وتحديدا من عيله التفكر التدبر. ليه؟ لان التدبر بيشتغل في العواقب، بيخلي الانسان التدبر ده تفكر في الحال وتفكر في المآل، فبيتفكر في المآلات، والتفكر في المآل هو اللي بيعين الانسان على الاتقاء اصلا. يبقى اكتر حاجه تجيب الحاله دي في القلب، ان تملى القلب كده او تشعل فيه نيران، تزود فيه منسوب الخشيه والرهبه، هي ايه؟ هي هو التدبر تحديدا. والتفكر ككل، لان في اوقات مش تدبر، مجرد ان تفكر في الكلام ده ومعناه ايه والكلام ده، بس تحديدا التفكر في العواقب يعمل كده. التفكر في العواقب، في التفكر في العواقب ده حاضر جوه الاعتبار، الاعتبار فيه تفكر في العواقب، حاضر جوه الادكار، حاضر جوه الازدجار، حاضر كل هذه الاشياء. خلاص كده طيب. يبقى التدبر تحديدا او التفكر في العواقب هو اللي يعمل كده في القلب. ماشي. طب التدبر في ايه بقى؟ تدبر في ايه يعني؟ ايه التدبر في ايه؟ التدبر في ايه؟ تدبر في النص. تدبر في النص، تدبر في النص ده يعمل كده، يعمل كده. النص ده بقى كلام ربنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام واحد عادي ممكن حد بيكلم الواحد كده فيخليه بيسمع كلام الدكتور فيتقي، يتقي الحاجة دي يعني. ده هو بيجي كده، ده اللي بيحصل يعني، بيحصل بالنسبة لنا احنا بشرية. وعشان كده احنا قلنا مش بس النص يعني، مش بس النص، ممكن يبقى تفكر. عشان كده انا قلت اللي بيجيب الحاله دي التفكر. اشهره طبعا التفكر في في في, في الاقوال او في النصوص، اللي هو التفكر اللي اسمه التدبر اكتر يعني، او في العواقب اللي زي ما قلنا في التدبر نقول هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. تمام كده، ده تدبر. بس ده ما يمنعش برضو انه احيانا الانسان شاف حاجه تفكر فيها يعني، منظور مش لازم مستور، بس شاف حاجة تفكر فيها، تفكر كده واللي حصل، وتفكر في العواقب ويشهدها، ولو هو مش عارف مكانه كان عمل ايه، فيشعل في القلب الكلام ده فياخده للحاجة دي. زي ما ناس بتشوف مثلا حوادث فتخليها يحترموا نفسهم شوية وهم سيئين، ناس بيشوفوا مش عارف فلان حصل له، بيسمع قصة حد، يبقى هذه العبوديات المنهجية هي اللي بتشعل في القلب فتيل الخشية والرهبة، او بتزود المنسوب للدرجة اللي تعمل ايه؟ تخليه ينور، تخليه يشتغل، اشتغل فيه الايه؟ القوة العملية، العزم، فيقوم بقى الجوارح تشتغل وتمام زي الفل كده، وتمام زي الفل، تقوم يشتغل 10 على 10. ولذلك احنا كنا في اوقات بقى، لو فهمتوا اللي انا بحكي فيه ده هتفهموا اللقطة اللي جاية دي. كنا في اوقات بنقول ان التدبر التقوى، لما كنت بعرفها عشان بس بعض الناس ما يحسش يقول الكلام مختلف، مش مختلف، كنت بقول هي خشية الله اللي بتحمل القلب ده على انه يجعل يصدر اوامره للجوارح بانها تجعل بينها وبين ما يغضب الله وقاية، بفعل المأمور وترك المحذور. كنت بعرفها احيانا كده، ماشي، ده تعريف ممكن عليه إجرائي شوية، أو تعريف ممكن أعمق شوية في ماهية التقوى. في تعريفات كتيرة يعني، في كل حد بيعرفها باتجاه، بس أنا في رأيي إن يعني لما نفهم بتحصل إزاي التقوى، نفهم ميكانيكية التقوى لو صح التعبير، أو آلية التقوى لو صح التعبير، لما نفهم فيسيولوجيا التقوى هنقدر نعرفها بسهولة، نقدر نعرفها حتى تعريف إجرائي. نقدر نعرفها تعريف إجرائي، نعرفها إجرائيا إن أنا عندي شيء ما مستور أو منظور. أنا قمت الشيء ما المستور أو المنظور ده أنا عملت فيه إيه؟ أنا قمت تفكرت في إيه تحديدا؟ تفكرت في المآلات، تفكرت في المآلات، يعني مش تفكرت حال ومآل، خلاص تفكرت. لما أنا قمت تفكرت إيه اللي حصل، زناد الخشية والرهبة يقدح، أو فتيله يشتعل، أو المنسوب يزداد، تمام؟ فإيه اللي يحصل بقى بعد الكلام ده؟ يبدأ يحصل حراك في القلب، يعني زي ما سيدنا مسعود يقول: قفوا عند عجائبي وحركوا بي القلوب. الحراك في القلب، القوة العملية، العزم ده كده القلب حصل فيه الخشية وعزم على إنه يتقي، كده القلب اتقى خلاص. يقوم بعد كده القلب يعمل ايه؟ يصدر امره الجوارح، اعملوا ودوا هاتوا، اعملوا ودوا، ده الحمى ما تجوش عند كذا، وتمام زي الفل. هو ده كده اجرائيا، ده اللي بيحصل اجرائيا. لذلك بقى امي حبيبي صلى الله عليه وسلم، لما نرجع بقى للحديث، يقول ان الحلال بين، ماشي اهو الاخضر، وان الحرام بين، ماشي الاحمر، وبينهما امور مشتبهات في منطقه الصفراء، فمن اتقى الشبهات دي اهو بيرسل التقوى، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات دي ها وقع في الحرام. ايوه ماشي. وقرب لنا المشهد عشان برضو احنا نقتنع، قرب لنا المشهد. قال: كالراعي، المفروض بيرعى هنا، يرعى حول الحمى، ما بيجيش عند منطقه الصفر دي، حول الحمى، مش بيرعى في الحمى. كالراعي يرعى حول الحمى، ماشي، يوشك ان يرتع فيه، يعني هو لو هو بيرعى بقى خلاص دخل كده حوالين، المفروض ده الحمى، اهو الحمى المفروض دي منطقه حمى من هنا لهنا، هو بقى بيرعى حوالين الحمى دي، قرب منها خالص، يوشك ان يرتع فيه، يعني هيقع فيه. فبيعمل ايه؟ بيامن نفسه، بيعمل سيفتي مارجن كده. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، ماشي، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في وكان هنا مثلا دي المنطقه بتاعه غضب ربنا، هو بيتجنبها، لا ما يعملش الحرام. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسد فسد الجسد كله، الا والقلب. وكانه بابي امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يرشدنا لايه؟ ايه بقى اللي يعين على التقوى ويجيب التقوى والكلام ده؟ خلاص، يعني ايه اللي بيجيب الحوار ده؟ القلب. انتبهوا للقلب بقى، لو صلح القلب ده، لو القلب اشتغل، لو حصلت التقوى القلبية هتحصل التقوى القوالبية، حصل التقوى القلبية تحصل التقوى الجوارحية، التقوى الباطنة تحصل التقوى الظاهرة. هي دي اللقطة اللي هو ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، لا ينظروا إلى صوركم، شكلكم حلوين وحشين مبيت سود، ولا أجسامكم، ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم، انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. هنا القلب ده بقى اللي هو في القلب، والجزء القلب والجزء العمل زي ما بقول دايما، لقلوبكم وأعمالكم، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالشاهد دي مسألة في منتهى الأهمية، في منتهى الخطورة والأهمية، ان احنا نفهم حقيقة التقوى وماهية التقوى وكيف تحصل التقوى وايه اللقطة في التقوى، ان يفهم الكلام ده ويتم إدراكه بشكل صحيح. لأن للأسف الشديد يعني كتير من الناس مش فاهم، واحد يقول له: يا عم اتقي ربنا، اتقي الله، الله جعلنا متقين وخلاص. يعني ده حتى اصلا المفروض ان الانسان يعني لما يذكر بيتقي الله، يعني لازم يرجع بقى يوقف، يعني ماشي. المهم فيتقال له، فالمهم الشاهد يعني احنا عايزين نفهم حقيقه التقوى. فعل التقوى عباره عن ايه؟ فعل التقوى ده، فعل التقوى هو في اللي احنا بنحكي فيه ده، هو فعل في شق باطن وفي شق ظاهر، شق باطن وشق ظاهر. فالانسان لو حصل عنده ده وحصل عنده، تحصل التقوى بسلاسه وسهوله وما فيهاش اي اشكال خالص خالص خالص، تمام. لان ناس كتير بتتصور ان الناس تفوتهم عند الله بفعل الطاعات. لا، في الحقيقه يعني التفاوت الأكبر عند للناس عند الله بالتقوى. قال ربي سبحانه بحمده: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. فهو أصلا كل ما زاد رصيد العبد من التقوى، كل ما زاد رصيده من الإيه؟ من الأكرمية عند الله سبحانه بحمده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشي. فهو الأكرم هو الأتقى. مش الأكرم هو الإيه؟ الأقوى. ماشي. ولا الأغنى ولا حتى الأعلم. الأكرم هو الأتقى. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك ربي سبحانه بحمده يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأعلم اللي هو مش أخشى يبقى مش أعلى. الأعلم اللي مش أخشى يبقى مش أعلى. يعني هي دي اللقطة. الأعلم اللي مش أخشى مش أعلى. فحضور إن العلم ده يورثه الخشية. الخشية دي تعمل إيه؟ تخليه يتقي. ولذلك يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني كل ما العلم ده، العلم النافع، هو اللي يخلي الإنسان أخشى. فلما يخليه أخشى يخليه أتقى. خليه أخشى يخليه أتقى. هي دي اللقطة الأساسية. لأن كثير من الناس للأسف الشديد بيتصور أنه الأفضل عند ربنا الأعلم. لا، مش الأفضل عند ربنا الأعلم، الأفضل عند ربنا الأتقى. ماشي. والأفضل في الأعلم الأتقى. يعني هي دي اللقطة. أن التقوى زي ما قلنا مش تنعقد أصلا بدون علم. تمام. فدي التقوى كده في المنظومة المنهجية عشان نبقى فاهمين فين بالظبط وإحكايتها وعلاقتها. التقوى كما نلاحظ إنها عمل. التقوى أكتر هي عمل، مش علم قدر ما هي عمل. التقوى بشكل أساسي بتبدأ من العزم والعمل اللي حصل ده. خلاص، هي قوة عملية. لكن لازم يسبقها قوة علمية، ده أساسي. ماشي. لازم يسبقها علم، يسبقها فهم، لازم يسبقها قوة أساسية بشكل أساسي. لكن التقوى بالأساس هي هي هي هي عمل. التقوى هي العمل. ولذلك المتقي ده هو الشخص اللي بيعمل بعلمه. المتقي ده شخص بيعمل بعلمه. تمام. انما هو اللي يميز المتقي انه عامل على علم، عامل على علم، عامل على عزم. يعني مش بيعمل كده عمل باهت كده، لا، عنده عزم، عنده قوة عملية وعنده قوة علمية هي اللي حركته انه يعمل الكلام ده. تمام. طيب، لو جينا نقول بقى، طب انا ازاي، يعني ازاي يعني اوجد في القلب ده التقوى؟ يعني ازاي اخلي القلب بيبقى مصنع انتاج تقوى، يشغل خط انتاج التقوى ده في القلب، شغاله ازاي خط الانتاج ده؟ هنحتاج يعني امور عامة وامور خاصة. امور عامة: اصلاح القلب ده، يعني السعي نحو سلامة القلب واصلاحه. ان القلب نفسه اللي هو، يعني مثلا انا النهاردة عايز اعمل خط انتاج مثلا القميص اللي هو مثلا زي ده، والمصنع بتاعي بينتج قميص وينتج بنطال او بنطلون وبينتج مش عارف سويتشيرت، يعني بينتج حاجات كتيرة. عشان اشغل خط الانتاج، مش معقول اشغل خط انتاج واحد اللي هو خط انتاج القمصان والمصنع كله واقف والكهرباء مش شغالة ومفهوش مية. يبقى نرجع نشغل المصنع العام، القلب ده يتحرك، يقوم يشتغل. القلب ده يتحرك يقوم. خلاص. طيب، لما القلب يتحرك نبدأ بقى نيجي نبص على الخط الانتاج ده، ايه اللي ناقصه، ايه اللي فيه، محتاج ايه. الجميل بقى، الجميل ان القرآن او الوحي بيعمل الاثنين. الجميل في المشهد بقى ان القرآن بيعمل ايه في القلب ده، بيشغل القلب ده بقى، بيحركه. وخصوصا زي ما قلنا التدبر تحديدا، التدبر تحديدا بيحرك القلب ده، بيشغله بشكل عام، اللي هو وصل له الكهرباء ونور الانوار ومش عارف وجهز ايه وبيشغله. وبعدين بقى القرآن كمان بيشتغل لإيه؟ بيشتغل كمان على مستوى الخط بتاع الإيه؟ بتاع التقوى تحديد. أن ربنا سبحانه بحمده يقول: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إن أصلا القرآن يعني من أقصر الطرق لتحصيل التقوى. بس أنهي قرآن؟ أي قرآن؟ لا، مش مجرد كلام. أقصر طرق تحصيل التقوى دي القرآن الكريم. ليه بقى؟ يعني ازاي نبدأ نخلي المصنع يشتغل، مصنع انتاج التقوى؟ نشغل المصنع اصلا، المصنع نفسه طافي، المفروض القلب ده يتحرك. القلب فيه نوع من السلامة، نوع من الحياة، ها؟ يدخله النور، ينور، يدخله النور وتدخله الروح، يدخله النور علشان الظلمة اللي فيه تولي ونعرف نشتغل، ويدخله الروح علشان خطر الحياة والحركة. طيب، النور والروح دول هما القرآن. يعني ربنا يقول كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لكن هذه إلى صراط مستقيم. مدخول الوحي. طيب فكده حرك القلب، شغل القلب. ولذلك ما حدش فينا يقول ايه طب انا زهقت من نفسي، انا زعلان، ما انا مش عارف ايه، انا مش عارف اتقي، انا كذا، انا ربما بعمل المعصيه الفلانيه. نهدى على نفسنا شويه لان القلب المصنع مش شغال اصلا، المصنع ضلمه ولا في حياه ولا في حركه. المصنع يشتغل بقى كويس ينور تاني ويبدا يبقى فيه الحياه والحركه، يدب فيه الحياه وبعدين نيجي نبص بقى على خط الانتاج بتاع التقوى، الخط الانتاج بتاع كذا، بتاع البر، الخط الانتاج بتاع كذا، يعني نبص على خطوط الانتاج. فنبص على خط انتاج التقوى هنلاقي ان القران نفسه يشغلنا خط الانتاج ده بقى، يشغلنا خط الانتاج. تمام كده. طيب ده دي بس في تفاهم ماهيه التقوى حقيقتها وطبيعتها، ايه اللي بيحصل في التقوى بالضبط واحنا ازاي نحصل التقوى. ولذلك الانسان بقى مع مظبطه على ورده بيحصل هذا التحسن في حاله القلب، فيكون القلب تيجي في القوى العمليه، فتيجي القوى العمليه هيبقى سهل على القلب، يبقى فيه العزم، لما يجي العزم يقدر القلب ده يقوم بما ينبغي ان يقوم به. خلاص. طيب هنروح بقى لحاجه مهمه. احنا مثلا بنسمع التقوى، اتقوا الله، اتقوا اليوم الاخر، اتقوا، يعني ايه اتقوا؟ ببساطه اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبينه يغضب الله والقدر. مين يحلم نتقيه؟ طيب ماشي دي عارفنا. طيب اتقوا اليوم الاخر، اتقوا يوما، يعني ايه اتقي؟ يعني ايه اتقي اليوم ده؟ يعني انا اتقي ما يجعلني خاسرا في هذا اليوم، او الاتقاء ده فعل. طب كده يبقى انا بتقي الله، يا بتقي الله بس. زي ما انا اقول ان انا اتقي ترك الصلاه، اتقي الوقوع في الزنا، فده برضو عشان الناس تفهم اللقطه دي. اتقوا يوما، خلاص ده يجيب ان انا اتقي الشيء ده، اتقي الله يعني اتقي ما يغضب الله. طيب اتقي اليوم الاخر، اتقي ما يغضب اليوم الاخر؟ لا، اتقي ما يجعلني خاسرا في اليوم الاخر. يعني الانسان يتقي انه يكون خاسر في اليوم الاخر. ازاي بقى يتقي انه يكون خاسر في اليوم الاخر؟ شوف الحاجات بس، وهكذا. يعني اللي هو الشيء اللي احنا بنتقيه. طيب هيجي حد يقول لي يا دكتور ماشي كلامك لطيف وحلو وظريف، بس قول لي بقى ايه علاقه ده بالضيق؟ ايه علاقه ده بالضيق بقى؟ تعالوا نبص كده، مش علاقته بالضيق بقى، ده انتوا لو فهمتوا اللي انا بحكي ده، ده انتوا كده ممكن تبقوا فهمتوا يعني مئات الايات في القران الكريم ومئات العلاجات في القران الكريم. مش بس يعني المحاضره النهارده مهمه في الحته دي جدا، هتبقوا فهمتوا مئات الايات ومئات العلاجات في القران الكريم. تعالوا نبص على المساله ببساطه كده، ان انا لما بتضايق ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي يترتب على الضيق ده؟ قلنا يترتب على الضيق اشياء تغضب الله. يعني يترتب على الضيق ايه؟ قلنا يترتب على الضيق ان انا مثلا فلعلك تاركم بعض ما يوحى اليك، ترك ما لا ينبغي تركه، وفعل ما لا ينبغي فعله. ترك ما لا ينبغي تركه وفعل ما لا ينبغي فعله. ترك ما لا ينبغي تركه وفعل ما لا ينبغي فعله. طيب ده يغضب الله؟ يغضب الله. طيب التقوى حل ازاي؟ التقوى حل ازاي؟ التقوى حل بقى ان انا ابدا مع منظومه التقوى. منظومه التقوى اعمل ايه؟ طب انا نويت اترك كذا، انا نويت افعل كذا، ارجع ابص بقى ثواني بالراحه، بالراحه خالص كده. ايوه الكلام اللي انا نويت اتركه او نويت افعله ده انا عايز اتفكر، عايز اتفكر عشان يحصل لي تعقل الفهم والادراك. عايز اتفكر، اتفكر في الكلام ده، اتفكر في عاقبته، عايز اتفكر انا عشان يحصل عندي الفهم والعلم. عايز اتفكر هو الكلام ده صح ولا غلط، الكلام ده ينفعني ولا يضرني، الكلام ده مفيد في دنيايا ولا لا، مفيد في اخرايا ولا لا. واضح؟ فيحصل شويه تفكر. طيب بعد التفكر ايه اللي يحصل؟ بعد انا ما تفكر بدا بعد هذا العلم الذي حصل في القلب او القوى العلميه الناشئه عن التفكر او تمييز الضبط والامساك، تمييز الفهم والادراك، ايه اللي يحصل في القلب لما يقعد يتفكر كده؟ هيبدا يتولد في القلب قوه عمليه، يتولد في القلب عزم. منين جاء العزم ده؟ جت من الخشيه والرهبه. ايوه، ما انا بدات اخاف ما لا ينبغي تركه او افعل ما لا ينبغي فعله. اتضايقت بقى فاعمل اودي، لو الانسان خد اللقطه بتاعت التفكر في العواقب دي تمام زي الفل كده، فخلاص فيبدا ده يعمل ايه؟ يجيب العزم، يجيب العزم. فلما يجي العزم في القلب خلاص ابدا انا اعمل ايه؟ جوارحي تتقي، مش هتكلم، مش هتصرف، مش هروح، هصبر شويه. ولذلك التقوى دي وقود الصبر. احنا حتى القوة العملية احيانا كنا نقول ايه القوة العملية، القوة العملية ممكن نقول عليها ايه دكتور؟ نقول عليها تقوى فصبر. طيب نقول على القوة اللي او تقوى وتصبر، نقول على القوة العلمية ايه؟ نقول عليها بصيرة كده ماشي. فالتقوى دي بقى تجيب الصبر من وراها، تجيب كل الخير اللي وراها ده. لو التقوى حضرت كده تجيب الخير اللي وراها ده كله، تجيب بقى اصبر، تجيب لا تحزن عليهم، تجيب لا تكن في ضيق. لان الانسان ايه اللي حصل بقى لما حرك القلب؟ يسر عليه الامر. دايما بيقول الملك لما بيتحرك بيبقى سهل قوي على الجوارح انها تقوم بالموضوع اللي بيحصل انسجام في المملكه البشريه. فساعتها يجي العزم، فالعزم ده يخلي الانسان يعمل ايه بقى؟ ما يعملش الحاجة الغلط، لا ده هيحط بينه وبين الحاجة الغلط وقاية. فيقول خلاص انا مش هتعامل في كذا، انا مش هعمل كذا، انا مش هودي كذا، انا مش عارف كذا، انا لا بالعكس ده انا هعمل كذا عشان ما يحصلش كذا. فيعمل ايه؟ فيبقى بيشتغل في المنطقة دي، ما يشتغلش ازوزة في المنطقة دي، يشتغل في المنطقة الخضراء. وما يقولش لا انا، لا انا هتكلم بس مش هعمل مشكلة. يا عم ما تتكلمش، ده ده مشكله، ما تقربش للدرجه اللي اهدى دلوقتي خالص خالص خالص. لما تبقى كده رؤت وانت في المنطقه الخضراء تمام، متاكد انك في الخضراء. لا انا عارف انا يا عم اهدى يا عم الحاج. لا ما بسمعش الكلام، انا مش متضايق ولا حاجه، انا من الزعلان، انا اتكلم دلوقتي. ولذلك فعلا ده يعني للاسف الشديد ان الشخص محتاج بقى تقوى وتصبر. التقوى بما فيها من ايه؟ من فهم وعلم وتعقل على مستوى الفهم والإدراك ماشي، وما فيها من فهم وعلم بإيه؟ بالعواقب تحديدا كمان، لأنها نشأة عن تفكر وتدبر. يتولد في القلب العزم. العزم على إيه؟ لا على أنه يتقي ترك ما لا يمكن تركه، أو يتقي فعل ما لا ينبغي فعله، ترك ما لا ينبغي تركه أو فعل ما لا ينبغي فعله. فهذا العزم الذي يحصل في القلب يخلي الإنسان يعمل إيه؟ يقول لا أنا خليني في المنطقة اللي هي الخضرة، بلاش الحمدة، أنا هجعل بيني وبين الشيء ده وقاية، هبعد عنه خالص. كفاية التقوى؟ لا، يجي الصبر. عشان كده دايما التقوى تيجي مع الصبر، التقوى يجي مع الصبر، لأن محتاج بقى تصبر اللي كلمنا عنه بقى في الحلقة الماضية، حبس النفس على مراد الله، حبس النفس على مراد الله، يتصبر بقى فتمام زي الفل كده ينجو. انما للاسف الشديد ممكن واحد يتقي ها وبعدين لو لان هو ايه او ما لو ما اتقاش لو اتقى وما صبرش هيقع في المشكله. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون. سبحان الله، وكان يعني المتقي ده لما يمس طائف من الشيطان لما تحصل مشكله، ودي من بركات التقوى. التقوى دي لو الانسان حضر في قلبه التقوى دي بقى الحمد لله شغل خط انتاج التقوى بقى شغال على طول بفضل الله. فمن منة الملك ان الشخص ده لو مسه طائف يرجع بسرعة جدا لان خط انتاج التقوى شغال. مسه طائف من الشيطان ما تفكرش كويس فراح حوالين الحمى فعمل مشكلة، تذكره، يجي في قلبه التذكر اللي هو السحابة اللي غطت عليه، اللي هو لما قلنا ان هو في تفكر، والتفكر ده بيخلي القلب يبقى فيه يتذكر فيحصل فيه الكلام ده. تذكروا يعني بعد ما يتفكروا وتدبروا تذكروا فإذا هم مبصرون. فما تذكروا يبصروا، شوفوا بقى الأمور على حقيقتها. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، إنما التنين ما بيقفوش. ولذلك ربنا في وصف المتقين في سورة آل عمران أيضا قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة، يا الله فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هم المتقين كده، المتقين تبقى دي ميزتهم. لما يبقى في رصيد تقوى كافي في القلب، لما يبقى القلب يقوى على التقوى، لما يبقى القلب يقوى على التقوى خلاص، لما يبقى في ده الحمد لله حتى الإنسان لو وقع بيقوم بسرعة، لو زل بيفوق على طول. ولذلك الإنسان محتاج مع التقوى صبر، مع التقوى صبر علشان يستقيم له الأمر، محتاج مع التقوى صبر علشان يستقيم له الأمر. ما هيكفيش التقوى بس، زي محتاج مع التقوى صبر عشان يستقيم له الأمر خلاص، محتاج هذا الصبر. فده علاقته بالضيق. انت النهاردة في واحد ضايقك، حد ضايقك في مقام إصلاحي أو في مقام صلاحي، انت حضرتك حد ضايقك، جوزك ضايقك، حماتك ضايقتك، مش عارف سلفتك ضايقتك، اخت ضايقتك، مش عارف مين ده، انا اعمل ايه بقى؟ التقوى. يبقى انا اقعد انا ناوي اعمل كذا، لان دايما هو الانسان اول ما بتحصل له الضيق على طول الشيطان مجهز له اللي هيعمله، اعمل كذا اعمل كذا انا اعمل كذا. لا معلش وقف كده، لا ثواني بس، طب معلش انا هتفكر فيه، بس تفكر في الكلام ده ماشي، هتدبر في العواقب. ايه بقى اللي مطلوب مني ده؟ ماشي هتدبر في العواقب، طب ماذا اذا فعلت؟ ساعتها هتذكر بقى، هتذكر اذا كان ده مفيد ولا ضار، ولا ساعتها هي هي هي انا زودت منسوب الخشيه والرهبه من ان انا افعل ما لا ينبغي فعله او اترك ما لا ينبغي تركه، ساعتها بقى جوه قلب العزم لا لا انا مش هعمل كذا. فساعتها هعمل ايه؟ هجعل بيني وبين الايه؟ الشيء اللي يغضب الله هذا وقايه، هعمل حاجز كده تمام زي الفل، هتصبر بسهوله. هي دي القصه ببساطه، هو ده الامر ببساطه. لان قلت المشكله الكبيره من المشاكل الكبيره جدا اللي بتحصل لما بنتضايق الضيق، الضيق ده بقى ممكن يبقى ايه؟ الضيق ده بسبب حرمان من حاجه، الضيق ده بسبب تمني حاجه بس الانسان مش قادر عليها، الضيق ده بسبب كلمه قالت للانسان، بسبب افتراء، بسبب ايذاء، بسبب استهزاء، اي حاجه. ايه اللي بيحصل على طول لما بيجي الشعور بالضيق في القلب؟ لما بيهجم الضيق على القلب فيجي على طول القلب بقى رده الفعل بيبقى عايز يعمل حاجه. ايه بقى اللي هيعملها دي؟ ممكن يبقى فعل ما لا ينبغي فعله، او ترك ما لا ينبغي تركه. فعل ما لا ينبغي فعله احنا اغضبنا ربنا، ترك ما لا ينبغي تركه احنا اغضبنا ربنا. طب ثواني بقى، لذلك كنت دايما اقول ما مش ده ده ده, ده اللي هو المتعجل في كل ما يتضايق يتكلم ويتصرف، كل ما مش عارف يبقى في دماغه حاجه تيجي قايلها وخلاص، ده تخلف. الانسان اللي هو كل ما ما ما ما, ما يهجم على قلبه شعور يتكلم او يتصرف هذا متخلف، حرفيا متخلف. ده مش طبيعي. مش لان انا في اوقات، لا في اوقات انا ارجع بقى لحظه كده اهدى كده مع نفسي، مش اهدى خالص، ارجع لحظه اعمل المنظومه دي، منظومه التقوى والصبر، اشتغل على الحاجه افكر فيها. ايه بقى اللي انا هعمله ده؟ ايوه ماشي، طيب اللي هعمله ده تفكر فيه، طيب عاقبته ايه؟ طب ده مناسب لحالي؟ طيب هتذكر الانسان، هيفهم بقى الانسان. ولذلك زي ما قلت ان لازم المصنع يكون شغال عشان يبقى الانسان اصلا بيعرف يتفكر. ولذلك قلت مرارا وتكرارا ان التدبر ده، ان التفكر ده، العبادات المنهجيه دي مش عشان محراب الايمان والصلاه، دي عشان محاريب العمران والحياه. حتى الانسان اللي هو ما عندوش هذه العبادات المنهجيه ما بتستقملوش حياه اصلا، كمان بيبقى انسان حتى ما بتستقملوش حياه. الوحي ده جه فعلا عشان يصلح حياه الناس. فيبقى القلب لما يبقى انسان ده بقى، ولذلك ده اللي احنا ننشده، ان اولادنا من الصغر يتعلموا العبوديه دي. من منة الملك علينا اللي ربنا اكرمنا بيه ان اولادنا من بدري عايزينهم اولي الباب. عايزين ولد اللبيب. عايزين الولد اللبيب على مستوى الفكري المنهاجي وعلى المستوى الفعلي السلوكي، الفكري المنهاجي ان هو بيكون بيتفكر، بيكون بيتدبر، بيكون بيتذكر، بيكون بيعتبر، بيكون بيتذكر، بيكون بيعمل الحاجات دي. واحد بيكون بيستمع بيفهم ويدرك، ويكون بقى على المستوى الايه؟ الفعلي السلوكي، يكون ايه؟ يكون شخص لا بيتقي، بيصبر، ها؟ بيصفح، بيتبع، يستمع ويتبع. الشخص هذا شخص لبيب، وزي كنا حريصين جدا نجمع صفاته ونحاول نوجده، نحاول نقول للولد عايزينك تبقى البني ادم ده. انه فعلا الوحي ما جاش بس عشان يجود محاريب النسك والصلاة، إنما جاء أيضا ليجود محاريب العمران والحياة. الإنسان ده يبقى في حياته فعلا يستقيم. فهو كده، ولذلك حتى كنا بنقول مش مسألة بس تواصله مع الله، ولا تواصله مع كتاب الله، ولا تواصله مع دين الله، ولا تواصله مع تواصله حتى مع خلق الله، تواصله في الحياة. مش هيعرف يعيش هو مش كده. لذلك دي مسألة مهمة جدا، ان هو شخص لما نوجد في هذه الاشياء، نوجد في هذه العبادات، خلاص يقدر يمارسها بسهولة. فيقعد كده يفكر كتير من الناس، اغلب الناس للاسف الشديد الواحد بيشوفهم بيعملوا حاجات يعني بيندموا عليها، بيندموا عليها حرفيا، ان هو مش بيعمل كده، ما بياخدش اللقطة اللي احنا بنحكي فيها دي، ما بياخدش الشق ده بتاع التعقل، ما بيبقاش لبيب، مش متعقل. ببساطة لو كان لبيبا متعقلا خلاص. ولذلك ان ربي قال ان الله مع الذين اتقوا. لما تبقى كده يبقى ربنا معاك. معاه ازاي؟ سيذهب ذاك الضيق الذي في قلبه، سيعوضه خيرا، ها، سيتولاه مع دي مش يعني مش معايا عمد، معايا خاصه، الله معاه. ربنا بيقول لك انا ابقى معاك لو اتقيت، انا معاك. وايه اللقطه بقى اللي هو بقى اللي تحمس الانسان على التقوى، تشجعه على التقوى؟ كتير من الناس يعني الحمد لله رب العالمين، انا واحد من الناس يعني الواحد حاجات كتيره في حياته وحاجات ضايقته ومشاكل، الواحد ندم كتير جدا على انه ما كانش مركز على حاجه مهمه. او ايه الحاجه المهمه؟ ان اعمل الارض لله عشان يبقى ربنا معايا على طول، ما اغضبش ربنا، يعني اتقي ربنا، اعمل الارض لله عشان يبقى ربنا معايا على طول. ربنا معايا بقى هيهون عليا وييسر عليا ويحل لي المشكله ويخرجني منها. اللقطه المهمه دي النهارده لما بتتضايق ولا لما بتتضايقي ولا لما بيحصل مشكله ولا بتحصل عندك مشكله، ليه بنواجهها منفردين؟ ليه بنسيب نفسنا لنفسنا؟ ليه بنسيب نفسنا لنفسنا؟ ما هو احنا لو حرصنا على الارض لله، لو حرصنا احنا نكون الاتقى، احنا نتقي ربنا، ها، نعمل اللي هو المتماشي مع التقوى. لو احنا اتقينا فعلا، الله معانا، والله معانا. خلصت القصه، من معه الله فمن عليه، من عليه الله فمن معه، من وجد الله فمن فقد، من فقد الله فمن ذا وجد. خلاص، شكرا، انا مش عايز حاجه من الدنيا تاني، ربنا معايا. القلوب اصلا بين اصبعين من اصابع الرحمن. لذلك اللي بنك دي بركه التقوى، بركه الانسان يحرص على انه يعمل الاتقى لله فعلا، يكون كده يعني. ده ساعتها سبحان الله، الله يتولاه. فهو اما ان الله يتولاه، واما ان هو يتبع هواه. هو حر بقى، تبع هواك، امشي انت زي بمزاجك مع كل حاجه تضايقك ولا كل حاجه على هواك تمشي عليها، انت حره، امشي انت حر، امشي انت حر، انت حر. انما اذا اتقى العبد الله كان معه الله، خلاص انت مش عايز يبقى ربنا معاك وعايز تبقى لوحدك، انت حر، ماشي. هل هم دول بس ربنا معاهم؟ لا، ربنا كمان مع المحسنين. مين بقى المحسنين؟ وايه علاقه المحسنين دول بمسألة برضو الضيق وكلام من ده؟ والحقيقة النهاردة أو في الحلقات دي يعني ممكن هي طالت، وبعض ممكن يعني مش عاجبه الطول ده، بس مش مشكلة برضو، المهم أنا عاجبني أو مش أو أنا مقتنع بيه. بس عشان أنا بأسس لحاجات مهمة، بأسس لمفاهيم مهمة، الصبر والتقوى ومش عارف إيه ولا تحزن. هذا التأسيس هيفيدنا في حاجات كتيرة، هيفيدنا في مشاكل نفسية، هيفيدنا في حاجات بنكبدها. تأسيس مهم، وبيجي الضيق مثال، وبيجي غيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. فبما انها زي ما قلت، انا باكد دايما المنهجيات اهم من احد المعلومات، والاصول اهم من التفاصيل، والحقائق اهم من الدقائق. علشان كده احنا بنؤسس لهذه الاشياء اللي ارجو ان شاء الله انها تكون يعني منتج حضاري يخصنا احنا، كمنتج حضاري قراني يخصنا احنا كمسلمين في التعامل مع تلك المشكلات الانسانيه، وخصوصا المشكلات الوجدانيه التي تمر بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.